عروه التي يتصور عروه المباح عنها هنا الثواب والعقاب او الطلب. خلينا نقول طلب الفعل او طلب الطلب. ماشي يا سيدي، الثواب والعقاب دي اثار يعني. ماشي، هو عاري عن الثواب والعقاب، بس ما هو ممكن الواجب يبقى عاري عن الثواب برضه اذا لم يقبله الله، وممكن الحرام يبقى عاري عن العقاب لو عفي عنك، فدي عوارض. الثواب والعقاب دي مش امور ذاتيه. ماشي ما ينفعش نعرف بيها بقى الموضوع يعني، ما نقولش لا يثاب على فعل. طب ما احنا اتكلمنا على الكلام ده، خلاص احنا درسنا ممكن. ايوه المدرس معلش تنايم باين عليك صح يا قلنا رسم وما اعرفش ايه والذاتيات والعرضيات، واحمد قال لي طب اشرح لنا الكليات الخمسه معلش تاني. ايوه ماشي. واما المباح لغه فهو الموسع فيه، يبقى اللي فات ده كان كله في الاصطلاح، والاصطلاح يعني العرف الخاص، والعرف الخاص يبقى هو اتفاق طائفه معينه على معنى مخصوص للفظ مخصوص، بحيث اذا اطلق هذا اللفظ انصرف الذهن الى ذلك المعنى. نعم. زي دبوس، اشهر مثال دايما انا بكرره في الدروس، كلمه دبوس هذه عند الحائكين غيرها عند طائفه الحشاشين، مع عندهم دبوس صح، برافو عليك، غيرها عند الطهاة. وعليكم السلام دكتور مجدي. غيرها عند المحاربين، عند غيرها عند الادوات المكتبيه، غيرها عند الادوات المكتبيه. ما هو واحد ماشي يعني تقريبا صح. فالدبوس عند الطهاة اللي هو ورش الفخ اسمه دبوس، لما يجي الطاهي كده يقول له دي دبوس، تقوم مديله البتاع اللي بيشك ده، يقوم انت كده متمرد على الاصطلاح يعني غلط يعني. وفي عند الحائفين الدبوس المعروف ده ابو راس صغننه ده، وعند ادوات المكتبيه اللي انا معلقه في السبوره دي، وعند المحاربين عارف مستني الحشاشين هقول لك ايه الدبوس عند الحشاشين. وعند المحاربين اداه كده تشوفوها في الافلام بتاعت زمان اللي هي مثلا بتاعت القرون الوسطى والكلام ده يا شيخ مصطفى، اللي هو عباره عن هراوه كده وفي اخرها راس فيها شوك مدببه. عارفها؟ اسمها دبوس. دي اشكال كتير منها الشكل ده، اللي هي عصايه كده وفي اخرها كوره معدنيه، وايه كوره معدنيه طالع منها شوك كده بزابيس كده، عارفها؟ يمشي كده يضرب بيها المقاتل اللي قدامه، خلاص كل سنه وانت طيب. فده اسمه دبوس. وعند الحشاشين يجيب هو حته الحشيش كده ويديها سنه ريق صغننه فبتطرق، واخد بالك؟ فيقعد يبرمها كده لغايه ما تبقى ايه رفيعه سنه ريق. ايوه. وبعدين يقوم ايه جايب دبوس بقى بجد ومعلقها فيه وحاططها جوه كوبايه ومولع فيها وقافل الكوبايه. طب هو بيعلق الدبوس المعدني في ايه في الكوبايه؟ يجيب حته ورقه ويقصها كده على ايه؟ قد الكوبايه. ده تفنن يا مولانا. وده تفنن ولا حاجه. ويقوم مسقط الدبوس كده. ماشي؟ فالسن المدبب ينزل من هنا، يقوم مشبط فيه الدبوس بتاع ظاهر. ويولع فيها؟ يقوم مولعه زي البخوره كده. هو العم زي البخوره. ويحطه في الكوبايه ويقفل عليه. تتملي دخان يقوم شافته. شافته في الانف ولا لا بالفم. بالفم. وبعدين يعبيها ويديه اللي جنبه. وفي احيانا بيسموه دبوس، واحيانا لما مؤاخذه بيسموه خبور، بس الكلام ده ما بتحطوش في الحاشيه. لا ولما تسمع خبور، الخبور والدبوس متحدان في المصدق وفي المفهوم. بس انا اظن ان الخبور ده ينطق على السيجاره الطويله. لا وبينهما عموم وخصوص مطلق. هو الخبور هو اللي بقول لك عليه، هو الشائع له اسم الخبور، لكن في بعض الناس بتسميه دبوس زي عم طاهر كده. والخبور اعم والدبوس اخص. انتظر بقى. قال تنبيه: اسم ليس ثواب في قول الناظم من ثواب، فمن زائده وخبرها متعلق الجار والمجرور. اسم ليس نقطتين فوق بعض ثواب. ماشي؟ اسم ليس ثواب، ده الخبر. ايوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن زائدة وخبرها متعلق الجاري والمجرور في قوله في المباح. متعلق الجاري والمجرور. ماشي الكلام ده ولا ايه؟ بيقول لك ان قوله وليس في المباح من ثوابي ليس ديت من اخوات ايه؟ كان بتعمل ايه في الاسم وبتعمل ايه في الخبر؟ ترفع الاسم. كويس. فين بقى اسمها؟ ثواب ليس من ثوابي. طب ومين دي راحت فين؟ قال لك دي من زائد او صله يعني، واخد بالك؟ فاصلها وليس في المباح ثواب. ايوه. وخبرها خبر ليس ايه؟ متعلق الجار والمجرور. الجار والمجرور متعلقين بايه؟ كان او استقر او موجود. احسنت. وليس ثواب موجود او مستقر او كائن. احسنت يا شيخ احمد. وفعلا وتركا كل منهما في قوله في المباح. وفعلا وتركا يعني الجار والمجرور في قوله في المباح، الفي والمباح مش من وثواب. ها وقوله فعلا وتركا بقى مش هو بيقول ليس في المباح من ثواب فعلا وتركا. وفعلا وتركا يعني في قول الناظم كل منهما تمييز. كويس. واما نصبهما بنزع الخافض فضعيف. يعني ما تقول ليش انها اصلها في الفعل في فعله وتركه، فشلنا حرف الخافض فانتصب بعدها. بيقول لك ده ضعيف. تمييز ليه بقى يا سيدنا؟ تمييز وليس في المباح من ثوابي فعلا وتركا بل ولا عقابي للمباح. للمباح. واما نصبهما بنزع الخافض فضعيف، والتنوين فيهما نائب عن المضاف اليه. تمام. ثم قال رحمه الله تعالى. نعم سيدنا. في تعليق هنا. اتفضل. الشيخ بيقول يعني حش على المباح، يقول الراجح ان المباح ليس مكلفا به لكنه مفترض من الاحكام التكليفيه لانه يخص بالمكلفين، فان الاباحه والتخيير لا يكون الا ممن صح الزامه بالفعل والطهر، اما الناس والنائم والمجنون والصبي ومن في حكمهم فلا اباحه في حقه. طيب هو يعني عايز يقول لك ايه السؤال اللي انت كنت سالته لي مره، ايه المدرك بتاع إدخال المباح في الأحكام التكليفية؟ واحنا بنقول تكليف يعني طلب فعل أو طلب ترك على سبيل الجزم أو على سبيل غير الجزم. طب المباح ما فيهوش لا فعل ولا ترك بالتعريف. نعم. فليه دخلته؟ فقيل في ذلك أمور. قيل ده دخل على سبيل التسمح. نعم. وقيل إن هو دخوله من أجل تمام القسمة العقلية. ما هو يا فعل يا ترك على سبيل الحتم، على سبيل غير الحتم، لا طلب فعل ولا طلب ترك. فإدخاله على سبيل تتميم القسمة العقلية. وطلب التخيير يا سيد. ها؟ وطلب التخيير. فين طلب التخيير؟ إن أنا أطالب المكلف بأن يختار بين هذا أو هذا أو هذا. وش طلب؟ لا طلب التخيير. وقيل لا ده دخل لأن هو مختص بالمكلفين، واحنا بنتكلم على الاحكام التكليفيه. طب ايه اللي هتختصصه بالمكلفين؟ انه لا يوصف به الا من كان، لا يوصف فعل به الا ان كان صادرا من مكلف. واحنا بنتكلم على ما يتعلق بالمكلفين فيبقى داخل برضه في هذه الاشياء. وقيل ايضا لتردده بين الاقسام الاربعه بحسب قصد المكلف، يعني ان نويت به القربه يبقى مندوب، وان كان مقدمه للواجب يصير واجبا، وان كان مقدمه للحرام يصير حراما، وان كان مقدمه للمكروه لا يتوقف فعل المكروه عليه فيصير مكروها. فتردده كده بين الاقسام الاربعه دي بالعرض يخلينا ندرجه برضه معاه. ماشي. خدت بالك من القيلات دي كلها؟ ماشي. هو قيل لوجوب اعتقاد كونه مباحا، يعني في عدة قيلات في تعليل ذكوره وجوب اعتقاد كونه مباحا في الاحكام التكليفية. ماشي كده مولانا. ممكن نقول ان هو المباح فيه اذن بالفعل والطلب، طيب والاذن من جمله الخطاب الشرعي. فين اللي انت قلت خطاب تكليفي؟ فين التكليف؟ عشان احطه تحتيه. فين التكليف؟ خدت بالك؟ يعني اتفضل كفايه كده ولا نكمل ولا ايه؟ نكمل مولانا شويه ولا ايه؟ حضرتك مشغول في حاجه ولا ايه؟ ماشي يلا يلا يا محمد. قال: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذا كذلك الحرام عكس ما يجب. يعني ان ضابط المكروه عكس ضابط المندوب. عكس ضابط، عكس ضابط المندوب، فهو ما يثاب على تركه امتثالا لداعي نهى الشرع، نهي الشرع، لداعي نهي الشرع، ولا يعاقب على فعله، فخرج بما يثاب على تركه هنا الواجب والمندوب والمباح، وبما لا يعاقب على فعله الحرام. وقول الناظم كذلك الحرام، هو بيقول لك هنا: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. فبيقول لك يعني ضابط المكروه يعني ما يضبطه، يعني ما ينظمه، يعني ما تستطيع أن تتعرف به عليه، هو الآتي. هو عكس ضابط المندوب. إيه ضابط المندوب اللي احنا قلناه؟ مش احنا قلنا المندوب يثاب على فعله ويعاقب على تركه؟ المندوب لا، المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. انا اسف، اعكسها بقى في الايه، في المكروه. فالمكروه لا يعاقب على فعله ويثاب على تركه قصدا طبعا، يعني امتثالا. لذلك قال لك امتثالا. امتثالا يعني انت بتلاحظ في الترك القصد، في قصد في الترك. يعني انا دلوقتي مثلا ما باكلش بايدي الشمال، صح؟ اه. ما باكلش اصلا. نعم. طب هو انا دلوقتي مثاب على ترك الاكل بايدي الشمال؟ لان ده ترك غير مقصود. نعم. لكن الترك المقصود اللي هو وانا باكل لسه هستعمل الشمال، قلت لا ده ايه، ده يكره استعمال الشمال لاكل باليمين، لنهي الشرع. يبقى ده امتثالا، انا فعلت ذلك لاجل الامتثال، امتثالا ايه؟ لداعي. يعني ده التعليل بتاع الامتثال. ايه الباعث على الامتثال؟ لداعي نهي الشرع. الشرع نهى عن الاقدام على هذا الفعل ودعا الناس الى ذلك، لا على وجه الحتم والالزام. نعم. ولا يعاقب على فعله. اللي هيعملوه مش هيعاقب. فخرج، هيجي لك بقى محترزات التعريف. فخرج بما يثاب، بقوله ما يثاب على تركه هنا الواجب، الواجب، إذ الواجب بيثاب على تركه. نعم. الواجب، أنا آسف، بيثاب على تركه، بيعاقب على تركه. نعم. المكروه يثاب على تركه، الواجب يعاقب على تركه. والمندوب لا يثاب على، لا يثاب على تركه، يثاب على فعله، يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. لا يعاقب ولا يثاب، ماشي؟ لا يثاب برضه. المندوب والمباح لا يثاب على تركهما. نعم. والواجب يثاب على تركه، ماشي؟ أما ده، أنا آسف، الـ الـ الـ المكروه يثاب على تركه. فلما احنا قلنا يثاب على تركه، خرج اللي لما بتتركهم ما بيحصلش ثواب. إيه هما اللي لما بتتركهم ما بيحصلش ثواب؟ الواجب، الواجب بتعاقب. هو انت الواجب لما بتتركه بتثاب؟ بتعاقب. المندوب، هو انت المندوب لما بتتركه بتثاب؟ لا، ما بتثابش. لا. المباح، هو انت لما بتترك المباح بتثاب؟ لا برضه. لا، ماشي ماشي، صحصح معايا. للحرام. وخرج بقولنا: وبما لا يعاقب على فعله الحرام. المكروه لا يعاقب على فعله. طب ايه اللي يعاقب على فعله من بقيه الاحكام؟ الواجب يعاقب على فعله؟ لا. المندوب يعاقب على فعله؟ لا، لا انت بتثاب. طب المباح يعاقب على فعله برضه؟ لا، الحرام هو اللي بتعاقب على فعله. نعم. ماشي، فيبقى ده خرج. يبقى بقيه الاحكام الاربعه خرجت بهذه القيود. ثلاثه خرجوا بقوله يثاب على تركه، وواحد خرج بقوله يعاقب على فعله. ماشي يا عم الشيخ؟ نعم. قال: وقول الناظم كذلك الحرام، اي المحظور. والممنوع شرعا عكس ما يجب، ايوه ضابط الحرام عكس ضابط الواجب. الواجب بيثاب على تركه بيثاب على فعله ويعاقب على تركه، والحرام بالعكس، فعلته تعاقب، تركته تثاب. نعم. فهو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. لازم الامتثال، احنا بنشربش خمره دلوقتي. نعم. ما فيش ثواب على ترك شرب الخمر، لكن لو جه واحد دخل او جاب لك الخبور بتاع الشيخ طاهر ده وصبح عليك وتقول لا انا ماليش فيه يا مولانا، خلاص تثاب على الترك، انا ترك مقصود. ومقصود ايه؟ انت ما تقولش انا هسيبه اصلا عشان انا ماليش مزاج، ما انت ممكن تسيبه قاصدا. نعم. بس مش لاجل الامتثال، تقول والله لا اصلا انا ايه لما بشرب حشيش بصدع، فانت هسيبه عشان ما تصدعش. ما مفيش، يبقى مفيش ثواب، انت تركته ايه لاجل ترك الصداع، لاجل داعي، او يعني الشرق. والله ما يصحش، انا خايف حد يشوفني فيبقى شكلي وحش قدام الناس، فانت ايه تركته مش للامتثال، لا هسيبه لاجل الحرمه، لداعي نهي الشرع، لداعي نهي الشرع. يعني ايه ضابط الترك اللي ممكن يحصل به الثواب؟ الترك المقصود الذي كان الباعث عليه مراعاة الشرع، الامتثال، الخضوع، التنفيذ لامر الشرع او نهي. ما احنا ممكن نكون قاعدين دلوقتي نطرق شرب الخمر، اذا كنت قاصد هتثاب. ممكن في بلد ما فيش خمر فيه، انت دلوقتي مثلا ايه قاعد ماشي وبعيد ما فيش خمر ولا بتاع، فانا نفسك روضتك قلت والله ده انا يا سلام لو الواحد يروح دلوقتي يشرب كاس كده ولا حاجه يروق بيه دماغه، فتقول لا ازاي انا افكر التفكير ده، لا انا مش هعمل كده. نعم. فانت تارك هو مقصود، لكن انت قاعد مش في بالك اصلا، الحاجات دي عازبه عن بالك، والا يلزم ان انت كل لحظه تترك فيها المكروهات وتترك فيها المحرمات، انت بتثاب على كل المكروهات اللي انت سايبها وبتثاب على كل المحرمات اللي انت سايبها. عايزين نعمل كده. ايه الله كريم يا مولانا. وانا دلوقتي انا كفي هذا اقصد به كل ترك جميع المحرمات، اي محرم انا كافف عنه قصدا الان. وكان بعض الناس يعني يقول ايه انا هسكت، نويت ان انا اسكت بنيه فليقل خيرا او ليصمت، فطول ما هو ساكت بياخد شهر مثاب. انا نويت ان سكوتي النهارده كله لغايه ما اجي انام بنيه فليقل خيرا او ليصمت. نعم. فخلاص بقى مثاب، هو ترك مقصوده. نعم. وعيت يا عم الشيخ، عايزك تصحصح كده عشان همتحنك. قال ويكفي في صدق العقاب على الفعل وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. صدق يعني وجود في الخارج. نعم. يعني مش وجود ذهني، صدق يعني في ما صدق، يعني يصدق عليه، يعني في فرد خارجي مع العفو عن غيره. ايه اللي حقق لنا وجود هذا المفهوم في الخارج؟ وجود ما يصدق عليه هذا المفهوم في الخارج اللي هو ان يبقى في عقاب على فعل الحرام. قال لك ويكفي في صدق العقاب على الفعل. طب واحنا عاوزين العقاب يصدق ليه؟ قال لك لاجل الا لا لاجل الا يلزم الكذب في كلام الشارع. مش الشارع توعد. نعم. الشارع كما توعد جواز العقد بالتوبه مثلا. كويس. بس انت علشان تجعل الشارع لم يكذب لازم يتحقق وعيده ولو في فرد واحد، فهو ده مقتضى الجواب. الشرع ممكن يعفو عن الجميع في عدة أجوبة. يعني هو ده انا عايز اقول لك ان ده بيجيب عن شيء مستبطن لم يصرح به، او انا مش فاكر هيصرح ولا لا. بيقول لك هو مش الشرع ممكن يعفو. طيب ما هو كده يلزم عليه الكذب، لان هو قال انا اللي هيعمل الذنب الفلاني هيعاقب، او اللي هيعمل الذنوب هيعاقب. فقال له بس يكفي في صدق الكلام ونفي الكذب عنه تحققه ولو في فرد واحد. فلو عفى عن كل الخلق من اول ادم لغايه يوم القيامه والعقاب على هذا الفعل لحق بفرد واحد، يبقى خلاص الكذب ما حصلش. نعم. لانه انفذ وعيده. نعم. وفي جواب تاني كان يقول لك لا اصل هو يعني المذموم خلف الوعد مش خلف الوعيد. يعني ماشي يا عم الشيخ؟ ماشي يا مشايخ؟ أو يراد ترتب استحقاق العقاب على فعله. ويكفي في صدق العقاب على الفعل وجوده لواحد من العصاه مع العفو عن غيره، أو يراد يعني لأجل أن يكون العقاب صادقا ترتب استحقاق العقاب على فعله. أهو ده الجواب الثاني. إن إحنا بنقول اللي هيعمل كده يلزم شرعا إنه يعاقب، بس وقع بقى ولا ما وقعش، مش إن إحنا لابد إن إحنا نوقعه. فلا ينافي العفو. نعم، إحنا بنقول اللي هيعمل كده هيعاقب، وعافين عن كل اللي عمل كده، ده لا يلزم. كما تقدم في الواجب هذا، وإنما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المكروه والحرام بالامتثال، لأن المكروهات والمحرمات يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها، وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إلى تركها، لكنه لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به الامتثال. شفت بقى، ده المعنى اللي احنا قلناه، انت ما بتخرج عن العهده في المحرم والمكروه بمجرد ان انت ما بترتكبوش. ربنا ما بيقولكش لازم علشان تبقى تارك للمحرم انك تقصد فعل ترك المحرم والا تبقى انت ملوم، لا، بمجرد الكف انت لست ملوما شرعا، لكن امتى تاخد ثواب على هذا الكف؟ لما يكون كف مقصود. نعم، ماشي. والقصد الباعث عليه او القصد هو وجه الله، مش قصد امر صحي ولا امر طبي ولا امر متعلق بالوجاهه الاجتماعيه على حسب الامثله اللي احنا ضربناها. ماشي الحال؟ نعم، صح صح طه معاك. فان قيل وكذلك الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها الا اذا قصد بها الامتثال، فالجواب الا اذا قصد بها الامتثال. به عندي، عندك بها به الا اذا، اي بالفعل يعني، قصد به الامتثال. طب ما ايه بقى هو بيقول لك؟ طب ما انت كمان قول لي بقى ان الواجبات والمندوبات انا مش هأثاب الا اذا قصدت بيها الخضوع لامر الشرع. طيب وايه يعني؟ طب ما هو كذلك. يعني ايه؟ يعني ايه التعارض يعني بين اللي احنا قلناه في المكروه والمحرم وبين الواجب والمندوب؟ انت مش هتثاب على اي حال الا بملاحظه اتباع امر الشرع. فلذلك اجاب وقال ايه؟ فالجواب أن الأمر كذلك. طيب، ولكن يعني إذن اللي أنت بتقوله ده أنا مسلم لك بيه، ولكنه لما كان كثيرا من الواجبات لا يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال. لما كان كثيرا من الواجبات، عندي كثيرا، ما كثيرا إيه عرف كثيرا دي؟ عندك كثيرا في الحاشية يا شيخ مصطفى؟ لما كان كثيرا، الحاشية اللي فيها الثانية دي، لا كثيرا كثير مش كثيرا. ها، طب يا سيدنا، لما كان من الواجبات كثير كثيرا لا يتأتى الاتيان به، يعني في تقديم وتأخير. طب تعالى نشوفها كده. لما كان من الواجبات كثيرا لا يتأتى الاتيان، يعني ده خبر مقدم. لما كان لا يتأتى الاتيان بكثير من الواجبات، ده كلام كده رقيق قوي، اظنها غلطه. يا انت عندك كثير يا سيدي الشيخ هنا؟ لا، كثيرا برضو. كثيرا برضو؟ طب ايه توجيهها؟ لما كان من الواجبات، لما كان من الواجبات كثيرا لا يتأتى الاتيان بها الا اذا قصد. تكون خبر مقدم. فين الاسم؟ من الواجبات. لما كان من الواجبات كثيرا، ماشي، يعني كلام رقيق، يعني اسلوب بس مش لطيف. ما هو ليها لا يتأتى الاتيان بها الا اذا قصد بها الامتثال. هو لو كانت كثير ماشي، لما كان كثير من الواجبات لا يتأتى الاتيان بها الا اذا قصد بها الامتثال، ماشي الحال. طب وكثيرا؟ كثيرا بقى احمد عايز يقول لك لما كان من الواجبات كثيرا، فيعني خبر مقدم. ما هو الخبر برضو خبر ايه؟ خبر كان. خبر كان. اسم ما يقعش كده. اسم كان لا يقع كده. من الواجبات. شوف انه خد نسخه مولانا، خد نسخه المخضره دي وتابع معانا. قبل ما نصوبها بس ونستعجل، شوف لو ليها توجيه. صفحه كثير يا مولانا، انا مش شايف لها توجيه، لكن انتوا برضو ايه لو حد عنده توجيه يرشدنا. يعني تبقى هي اسم كان كثير من الواجبات تبقى، والخبر بقى لا يتأتى الجملة ولا يا شيخ مصطفى؟ الخبر ايه بقى؟ لا يتأتى؟ لا يتأتى. ده الظاهر يعني. صح يا مولانا، ده ال يستقيم مع العقل. ما ملهاش لك ان جملة لا يتأتى، ان كان لفظ كان كثير من الواجبات، ده كل ما فيش حاجة مفيدة. مفيش حاجة مفيدة. المشكلة ان هذا الكتاب يبدو ان هو ايه، حتى الراجل اللي هو اللي معاه كده يا شيخ مصطفى بيقول انه ما لقاش مخطوطة، ليه حتى في مكتبة المولد، وانا كنت هناك وبصيت ما شفتلوش مخطوطة. فكانت مكة المكرمة. بس الشيخ عبد الحميد ده مين؟ لا مش بعيد يا مولانا، ده قريب. يعني حي في النسخه دي وحط الحلبي واللي طبعت حديثا كلها كثيرا. الشيخ عبد الحميد القدسي ليه؟ انا بس استحاله بالذات في المحققه لو دي كان حتى عايش. انا بقولك خدت من المطبوعات. ماشي، انا اعتمدت على المطبوعات. او حتى عدت عليه، يعني حتى خدت من المطبوعات. جايز. ما هي عدت عليا انا في القرايه الاولانيه، مش مصححه، يعني ما خدتش بالي. اتفضل يا مولانا. قال: لما كان كثير من الواجبات لا يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال، وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بنية لم يحتج إلى التقييد. بذلك. كمل. وإن كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها ولا يترتب الثواب على ذلك إلا إذا قصد الامتثال، كنفقات الزوجات ورد المغصوب والودائع وأداء الديون وغير ذلك مما يصح بغير نية. طيب هو بيقول لك ماشي، يعني المعترض بيقول له طيب إذا أنت كنت بتقول إن لابد من الامتثال في الترك فيما يتعلق بالحرام والمكروه، طب ما احنا عندنا الواجب أيضا لا يترتب عليه الثواب إلا إذا قصد به الامتثال. فأنا بقول لك زي ما قلنا قبل كده انه بيقول له سلمنا، فماذا كان يعني ما الذي يترتب على هذا الالزام؟ لا شيء. لكن خليك منتبه ان كثير من الواجبات لابد من القصد الامتثال حتى يتاتى الاتيان بها. ايه ضابط هذه الواجبات؟ فبيقول لك هو كل واجب لا يصح فعله الا بنيه. كل واجب لا يصح فعله الا بنيه لا بد فيه من قصد الامتثال. في واجبات يصح فعلها من غير نية، قراءة القرآن، إزالة النجاسة على خلاف لأنها من باب التروك، نفقات الزوجات. لو أنت أنفقت على زوجتك وما لاحظتش وجه الله، يعني قصد وجه الله، هيسقط عنك المطالبة بس مش هتثاب. بتنفق على عيالك وتدخلهم مدارس وتديهم مصروف ومش عارف ايه، بيسقط عنك المؤاخذه الشرعيه، لكن مش هتثاب. امتى تثاب؟ لما تلاحظ. ورد المغصوب ورد الودائع واداء الديون، كل دي قربات يجب عليك انك تعملها، ولكن الثواب في فعلها مش هيلحقك الا اذا قصدت وجه الله في فعلك هذا. نعم. إزالة النجاسة. إزالة النجاسة. هل يشترط في إزالة النجاسة بالدم؟ لا. بس يصح. يعني يصح. يعني هب إن أنت كان في على بدنك نجاسة، فأنت ماشي ورحت نطت في حمام السباحة مثلا أو في البحر أو بتاع. خلاص ارتفع البتاع. وصف النجاسة ارتفع. لكن أنت ما خدتش الثواب. قراءة القرآن لا يجب في الإثابة عليها قصد القراءة. لأنها عبادة لا تلتبس بغيرها. بس والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. لكن القصد في ذات النجاسة مولانا